طيب ننتقل الآن إلى مشهد فقط، مقطع يسير للتخفيف وللتحلية بسيرة البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. وبالمناسبة في يوم الغد درس المصطلح لا مصطلح، لأن المصطلح يعني فيه دقة، وأنا ما أريد أن أتعب أذهانكم، أنا ما أريد أن أتعب أذهان كثير من الإخوة الحاضرين والزائرين بأمر قد لا يكون طرق أسماعهم ولا درسوه ولا علموه، فلذلك أرجئ درس المصطلح إلى حين الدوام الرسمي للجامعات والمدارس إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن يبقى في يوم الثلاثاء درس الشمائل المحمدية ثابتا، أضيف إليه توثيق وتأصيل للكتاب الذي توقفنا عن القراءة فيه وهو مختصر، لكن لا مانع من الرجوع إليه، وهو كتاب ابن سيد الناس نور العيون في سيرتي في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، للتوثيق والقراءة والاطلاع السريعين. وإلا فالسيرة إن شاء الله سأقصها وأسردها عليكم على ضوء الثابت من الروايات والآثار الصحيحة على حسب ورودها تاريخيا. الآن وقف بي وبكم المقام عند بيعة العقبة الثانية، وذكرت نصوصها ولم أذكر فوائدها. فمن الفوائد أولا، بيعة العقبة الثانية تسمى بالبيعة الكبرى. بيعة العقبة الأولى سميت كما سماها عبادة بن الصامت ببيعة النساء. لماذا تلك البيعة سميت ببيعة النساء؟ هذه البيعة سميت بالبيعة الكبرى أو بيعة الحرب، لأن الأولى كانت بيعة سلمية فيها عقيدة فيها تطهير المجتمع من الفساد، خلاص الحمد لله سلمت صحت عقيدتنا، سعينا لتطهير المجتمع من الفساد، سمعنا وأطعنا، انتهت القضية. إيش بقي؟ بقي الدفاع عن القرآن والسنة عن دين الله بالأرواح والصدور والقلوب بالرخيص والنفيس. ولذلك كانت البيعة، هذه الفائدة الثانية. طبعا الفائدة الثانية وجوب الأخذ بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب لا يتعارض مع التوكل. سأسأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل، عندنا تفسير آخر يا شيخ ناصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل. أين نأخذ درس التوكل من حادثة بيعة العقبة الثانية أو بيعة العقبة الكبرى؟ من أين نأخذ هذا؟ من بيعة العقبة الثانية. أقول الأخذ بالأسباب من التوكل، لأن الله تبارك وتعالى قد أنزل في أهل اليمن وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقد زعموا وهم بلا زاد في الحج أنهم متوكلون. فمن أين نأخذ هذا من نصوص بيعة العقبة الثانية؟ أخذت تفسيرا يا شيخ من قبل؟ طيب تهديه، طيب لكن نريد الهدية بإجابة مرضية، جزاك الله خيرا، نريد الهدية بإجابة مرضية من أحد الإخوة من عالمنا الإسلامي الفسيح، لا سيما البلدان الحارة التي تشتعل، لعل تفسير الآي وشرح الحديث ينزل على قلوبنا بردا وسلاما. ولذلك لعلني أخالف هذا السنن من الغد أو يوم السبت إن شاء الله، آتي بنسختين، نسخة أريدها تكون لك لإجابتك المرضية، ونسخة أناشدك الله أن تضعها وقفا في المسجد في الحي الذي تصلي فيه، في الحي الذي تصلي فيه. فلطالما ننسى دعوة إخواننا المسلمين، بس أخرجوا خرجنا واجلسوا جلسنا وصيحوا صحنا، لكن تفقهوا ما تفقهنا، تعلموا ما تعلمنا. نعم، النص يا شيخ تفضل. عندما أتوا رسول الله أتوه على آخر الليل بسحر، وعندما جاءوه ما جاءوه دفعة واحدة 70 رجلا وامرأتان، بل جاءوا إليه يتسللون تسلل القطا. إيش معنى القطا؟ نوع من الحمام أسرب القطا، هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أسير. أستغفر الله، اللهم إني صائم. فضل أعطيه شر. هذا المراد يتسللون تسلل القطا، يعني خفية، يعني رسول الله مؤيد ورسول الله موحى إليه ورسول الله معه الله، لكن لما كان الأخذ بالأسباب يتعين مع عدم ميل القلب إلى السبب. جهز كل شيء للحج والعمرة، الزاد والراحل وكل شيء، واعتقد بقلبك أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإذا حصل شيء ترجم هذا الإيمان بالقضاء والقدر فقل قدر الله وما شاء فعل. ما تقول والله لو تأخرنا إلى بعد العشاء لما تعطلت السيارة، لا لا لا، لو تفتح عمل الشيطان، لو تفتح عمل الشيطان. ومن العظات والعبر من البيعة الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على السمع والطاعة في أحوالكم المتعددة، مو تبايعوا وأنتم أغنياء ولا تبايعون وأنتم فقراء، تبايعون في السلم لا تبايعون في الحرب، بل بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. بايعوني، فائدة رابعة، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما في كل واحد نفسي نفسي يمر بمعاص ويقول أنا مالي مالي ليس لي دخل، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره. وثق تماما لو أن الإنسان ربى نفسه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبأسلوب غير منكر، والله لا يقفن لله في مواقف صعبة يشهد لله بالقسط. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. أما إذا تخاذل وقال الآن أنا لو أمرت ونهيت سيقوم الناس علي، سيزجرونني، سيقولون وهابي، سيقولون يا أخي ليقولوا ما يقولوا نبيك وحبيبك إيش قالوا فيه. يعني أنت عندما تأتي عند بلدك وترى الناس يطوفون حول القبر، يطوفون يطوفون واللهم كما يطوفون بالكعبة المشرفة، ما تقول أنا مالي مالي ليس لي دخل، لأني لو أمرتهم ونهيتهم سيقولون لي وهابي، متشدد، متنطع، إرهابي. الرسول إيش قالوا فيه؟ ساحر، كاهن، مجنون. الله أكبر، وهم يشهدون أنه من أعقلهم وأنه من أكيسهم وأنه من أكثرهم أدبا. وهذا الصادق الأمين عندما طلع من باب بني شيبة أو غيره قالوا يحكم فينا الصادق الأمين، لكن الأمر كما قال رب العالمين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طيب انتقل للأسئلة ولا بقي 5 دقائق لعلني انتقل للأسئلة. يقول الإنسان مسير في أمور كونية ومخير في أمور شرعية، الأمر كذلك، أمور قدرية كونية ليس للإنسان وللعبد دخل فيها، طولك عرضك شكلك هذه أمور ليس للإنسان فيها دخل، هذا الأمر لله. أما ما يتعلق بالهداية وهديناه النجدين فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى آخره. ما حكم ما قول أهل السنة فيما يحدث في ليبيا؟ يعني إيش تريد أن أقول لك؟ أقول إيش تريد أن أقول لك؟ هل هي انتفاضة مظلوم متأخرة؟ تقدمت الإشارات وتقدمت الأماني إشارة والعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. أمنية، قلت إن شاء الله في حج هذا العام، هذه الأمنية تترجم لك وهي جواب لهذا السؤال، وسأعطي كتاب لمن يعيده ويلخصه مرة ثانية. تمنيت فقلت إن شاء الله في حج هذا العام للبعثة الليبية لإخواننا في البعثة الليبية في الحج إن شاء الله ما نرى لافتة طويلة فيها ليبيا الدولة الاشتراكية العظمى، بل إن شاء الله نرى ليبيا الدولة الإسلامية العظمى. يكفي هذا الجواب ولا ما يكفي؟ يقول في بلدنا إذا مات الشخص بعد 3 أيام نقيم وليمة وندعو الناس إليها. هذا كما كان يقول بعض شيوخنا يعني ينكتون ويتندرون، يقولون هذا طعام على حساب الميت، هذا طعام على حساب الميت، يعني يموت وخرفان وجمال وأبقار. أهل الميت يصنع لهم الطعام لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. يأتي اليوم لأهل الميت يقول: إن شاء الله الغداء علي، ترى لا تشغلوا أنفسكم بالطبخ ولا بالنفخ. ويأتي آخر في العشاء، وهكذا هلوم مجر. لكن هم يفعلون في 30 وفي 40 وفي 40، هذا كله كله من البدع، ليس هذا بصحيح، وهو مخالف للنقل والعقل. يقول: السلفية في مصر صارت حزبا تسمى بحزب النور، فما تنصحنا؟ الأحزاب في هذه المجتمعات لا تنتهي، والعبرة ليست بالاسم، ولكن العبرة بالمسمى وبالحقيقة وبالذات. كيف عقيدتهم؟ والله قالوا النور، ولا نور الأنوار، ولا أشعة الشمس، ولا نحن جماعة الشمس، ولا جماعة القمر، ولا حزب الله، ولا جند الله. نقول: تعال أنتم جند الله، ما شاء الله، أنتم حزب النور، تعالوا تعالوا. كيف العقيدة؟ توحيد الألوهية، بسم الله، رئيسكم ومرؤوسكم وأميركم، تعالوا. تفصيلات توحيد الألوهية، تفصيلات توحيد الربوبية، تفصيلات توحيد الأسماء والصفات، تعالوا تعالوا تعالوا. السنة النبوية، كيف تصنعون في الدعوة؟ كيف تصنعون في خطبة الجمعة؟ كيف تدعون الناس؟ كيف؟ إيش رؤيتكم في السياسة؟ إيش رؤيتكم في الحرب؟ فإذا كانوا يخلطون الحابل بالنابل والحق بالباطل، فأقول: ما أبعد النور. أما إن كانوا على هدى وعلى محجة بيضاء ليلها كنهارها، كتاب وسنة على منهج السلف، فليتسموا بما يتسمون به، فهم على الحق إن شاء الله. حكم ترك الصلاة للذهاب للصيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من ترك 3 جمع تهاونا ختم على قلبه. نسأل الله السلامة والعافية. وحتى لا أطيل عليكم إن شاء الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم أجمعين من الراشدين. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.